السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء من كل أسبوع، بتوفيق ربنا تعالى ومدده وإعانته، نتدارس سويا تفسير كلام الله جل جلاله. وصلنا إلى تفسير سورة البقرة بكرم الله جل وعلا، وإلى الآية 17، قول الله عز وجل عن المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هؤلاء المنافقون، أيها الأحبة الكرام، ضرب الله لهم شر الأمثال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي أوقد نارا، وبعض أهل العلم أهل التفسير قال استوقد بمعنى أن هذه النار جاءت من غيره، يعني هذا النور وهذا الضياء الذي أضاء له بسبب هذه النار جاء من غيره، لم يبذل هو فيه شيئا. استوقد أي طلب إيقاد النار. وعدد من أهل العلم قالوا استوقد بمعنى أوقد، استوقد نارا فلما في ليلة ظلمة، وهذه الليلة ليلة مظلمة شديدة الظلام، فلما أضاءت ما حوله، أي لما أوقد النار وأضاءت ما حوله وأبصر طريقه، جاء يذهب يمشي حتى يذهب في الطريق، ذهب الله تعالى بنورهم، ولم يقل مولانا ذهب الله بنارهم، لأن النار فيها نور وإحراق، فأذهب الله تعالى النور وبقي لهم الإحراق من النار، وتركهم ربنا تعالى في ظلمات لا يبصرون، ظلمة الجهل وظلمة النفاق وظلمة الشك وظلمة الكفر، لأن هؤلاء منافقون نفاق اعتقاد، وظلمة الليل البهيم الذي هم فيه، ظلمات كما قال تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، لا يبصر هدى ولا يبصر نورا ولا يبصر صلاحا. منافق ليس له حظ من الإسلام إلا الشكل الظاهر، لم يستفد شيئا بهذا النور المبين، وهم في هذه الحال صم، لا يسمعون، بكم، لا يستطيعون أن ينطقوا بكلام، عم، لا يستطيعون أن يبصروا طريقا، فهم لا يرجعون إلى الطريق الحق الذي سلكوا فيه. هذا يدلك على أنهم خرجوا منه وحادوا عنه عمدا، عالمين بأنهم مخالفون لأمر الله ولا يريدون الهدى والصلاح والرشاد. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله تعالى بنورهم، هم في أمس الحاجة إلى النور وإلى الضياء. وأهل العلم يقولون هذا مثل ضربه الله تعالى للمنافقين، لا ينتفعون بالقرآن ولا ينتفعون بالسنة ولا ينتفعون بالشرع المطهر. والمثل الثاني الذي يليه يوضح الأمر أكثر، قال الله تعالى: أو كصيب من السماء، كصيب مطر شديد النزول له صوت رهيب، أو كأصحاب صيب، أناس نزل عليهم المطر صيبا شديدا من السماء، فيه ظلمات الليل وظلمات السحاب وظلمات الأمطار، فيه ظلمات ورعد، الرعد هو الصوت الشديد الذي يسمع في السحاب، وبرق، واللمعان الذي يضيء ويخفض، أو كصيب، هذا الصيب نزل من السماء، نزل بقوة وشدة وله صوت شديد فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، هم لينظرون إلى الخير العميم العظيم الذي يحل على العباد والبلاد بسبب نزول هذا المطر الصيب العظيم على البلاد، فإن البلاد تحيا به والعباد يحيون والبهائم تحيا والأرض تنبت الكلى والثمار والأعشاب وغير ذلك، فينتفع الناس والبهائم وكل الكائنات بسبب هذا الصيب العظيم الذي ينزل الله من السماء، لكنهم لا ينظرون إلا إلى الصواعق التي تنزل فيضعون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، يكاد البرق يخطف أبصارهم كما قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه يمشون خطوة وإذا أظلم عليهم قاموا لا يستطيعون أن يتحركوا، يبصروا طريق الهدى إذا أضاء لهم ووافقهم على هواهم وجاء على حسب ما يوافق المنافق وعلى حسب ما يريد مشى فيه، وإذا أظلم قال فهواه وقف ولم يمشي في هذا الطريق. الله جل جلاله يضرب الأمثال يا عباد الله لنعقل عن الله أمره، هذا مثل المنافقين في كل زمان ومكان، مثلهم لا يأخذون من الدين إلا اسمه ولا يأخذون من الإسلام إلا رسمه، أما حقيقة الإيمان يدخل في القلوب ويثمر أعمالا على الجوارح هذا ليس عند المنافق، المنافق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه إذا رأى الجهاد في سبيل الله أو إذا قيل له جاهد في سبيل الله أو إذا تحدث الناس عن الجهاد يقول أعوذ بالله، جهاد الجهاد فيه قتل النفس وإزهاق الأرواح وإتلاف الأموال وتركتي تقسم من بعدي وزوجتي يعني تتزوج إنسانا آخر غيري، لا لا أجاهد، ولا ينظر إلى العاقبة الحميدة العظيمة التي شرعها رب العزة سبحانه جل جلاله بسبب الجهاد، إما النصر وإما الشهادة، والشهادة فيها الأجر العظيم أعلى المراتب وأسماها، كل عامل يختم على عمل إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، والمجاهد إذا قتل شهيدا بفضل الله تعالى له عند الله ست خصال، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويأمن من عذاب القبر ومن عذاب النار، ويزوج ب72 من الحور العين ويشفع في 70 من أهل بيته ويأمن الفتان كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، هكذا حال المنافقين، المنافقون عندما يقرؤون القرآن تكاد هذه الآيات تنزل على قلوب كالصواعق، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ينظر إلى آيات الوعيد يخاف منها يقول ما هذا الدين، هذا الدين ينفر الناس، سبحان الله، يقرؤون والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقول ليش هذا يا أخي خلاف حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، وهل عرفت البشرية حقا للإنسان والحيوان والنبات والجماد بمثل ما عرفته في دين الكريم؟ يا إخواني حقوق الإنسان اللي بندن عنها دول ما عرفوهاش إلا بعد الحرب العالمية لما طحن الناس وقتل الملايين، بدأوا يضعون حقوق، وهذه الحقوق وضعتها الدول العظمى وراعت مصلحتها أولا وآخرا فيها، ثم عمموها على الناس يضحكوا بها على الشعوب الإسلامية، حقوق إنسان وحقوق حيوان وحق الإنسان لو في بلاد المسلمين اتركوهم يبادوا لا قيمة لهم، لأنهم لا يبالون بهذا الإنسان، هذا الإنسان عدو له. أما لو كان حيوانا ينتسب للكفرة إلى النصارى أو إلى اليهود، فهذا الحيوان تقام الدنيا من أجله وتقتل. رأينا إخواننا في الشام كم قتلوا رحمة الله عليه وفرج الله كربه، إخواننا في العراق، إخواننا في اليمن، إخواننا في بورما، إخواننا في فلسطين، في شتى بقاع العالم الإسلامي الآن أنفس تزهق بغير حق. وأما إذا جاء حيوان ليس إنسان ينتسب للكفرة أقاموا الدنيا وما أقعدوها. إي والله، فهكذا الكفار، هكذا المنافقون ينظرون إلى آيات التي فيها شدة في الإسلام ينفرون من هذا الدين، يقولون أن هذا الدين ينفر. يعني يأتون مثلا إلى تحثهم على الحج، هكذا نص أهل العلم في تفسير هذه الآيات الكريمة، حج الحج واجب، يقول أذهب حج، أروح في الزحام الشديد وممكن أموت هناك وأنفق أموالي، وليه اللي يخلينا أزاحم مع الناس وممكن أموت في الطواف ولا أموت من البرد مثلا لو أنا لابس الإحرام، وأتعب نفسي وأقف على عرفات وأفضل واقف وأجوع، لماذا؟ سبحان الله. ويترك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. فالله تعالى يقول أو كصيب من السماء، الصيب الذي نزل من السماء هو هذا الدين، هو هذا الوحي المبارك. شبه الله تعالى الوحي الكريم في هذه الآية بالماء النازل من السماء للجامع بين الوحي وبين الماء، لأن الماء يحيي الأرض بعد موتها، ويحيي الله تعالى به النبات، ويحيي الله به العبادة والبلاد. كذلك الله تعالى جعل الوحي المبارك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا. فإذا كان المطر النازل حقيقة من السماء يحيي أبدان العباد، فالوحي يحيي أرواحهم، يحييهم حياة حقيقية على كتاب الله وعلى سنة رسوله. وقال ربنا تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها الأحبة الكرام، الله تعالى يقول أو كصيب من السماء، هذا المطر النازل من السماء فيه ظلمات كما قلت، لا ينظرون إلى الخير العميم للإسلام، ولكن ينظرون أحيانا إلى بعض الآيات التي فيها زجر أو إقامة الحدود، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فينفرون والعياذ بالله. لا ينظرون أن في ذلك حماية وصيانة للمجتمعات كلها. فيا ليت دول الإسلام تترك هذه الديمقراطية التي يلهثون خلفها ويرمونها في زبالاتهم، ويقولون سنطبق شريعة الرحمن، ويقيم الحد على 1 أو 2 أو 3، وستجد المفسدين في الأرض ينزجرون. ينظرون إلى قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول أي شدة هذه الشدة؟ هذا إسلام شديد، وينفرون منه ولا يعرفون أن هذه الآية لو طبقت في أي مكان من أماكن الإسلام لكان فيها زجرا للمفسدين في الأرض، لتجار المخدرات وللبلطجية ولقطاع الطرق، كل إنسان يفسد في أرض الله ويسعى فيها فسادا يروع الآمنين، يقطع الطريق، يبث المخدرات، يبث في المجلات الخليعة، يبث في الأفلام الفاجرة، هذا جزاء في كتاب الله. يقطع، يصلب، يقتل أو يصلب، أو تقطع يده أو رجله من خلاف، أو ينفى من الأرض كما قال ربنا تبارك وتعالى، وفي ذلك صيانة للأمم وحماية. والذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. ينظرون كيف يا أخي، لعن، أي نعم لعن، ما بالك، أتستهين بأعراض المسلمين؟ أعراض المسلمين شيء عظيم. فهذا لا ينظر إلى أن المرء لو استقام على شريعة الله سيكون في ذلك صيانة للأمم، وصيانة للأنفس، وصيانة للأعراض، وصيانة للأموال، وصيانة للحرث والنسل. فإن العمل بالمعاصي في أرض الله إفساد للحرث والنسل، وإفساد لكل شيء على ظهر هذه الأرض. فربنا تعالى يقول في هذه الآيات الكريمات: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يخافون أن يموتوا. يعني لو قيل لهم أنفقوا أموالكم، يقول لك أنفق مالي على الفقراء، أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه كما قال أباء الأقدمون، أنفق مالي، يعني يقولون والعياذ بالله الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. هذا كلام ليس كلام أهل الإيمان، كلام أهل الإيمان وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كلام أهل الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كلام أهل الإيمان قول النبي عليه السلام: قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق، أنفق عليك، كما تنفق ينفق مولاك عليك. وش التان بين نفقتك أنت ونفقة الكريم جل جلاله سبحانه وبحمده، يكرمك ويحبوك ويبارك لك جل جلاله. ولكن هؤلاء المنافقون ليس لهم حظ من الإسلام إلا لو وافق هواهم مشوا فيه، خالف هواهم يتركونه ويقولون ويذمون ويخرجون على الإعلام وشاشات التلفاز وعلى وسائل الاتصال وفي كل مكان يذمون. إيش هذا التطرف؟ هذا إرهاب، هذا تزمت. صلي الجماعة يا فلان، يقول لك صلي، عامل زي أعوذ بالله في ألفاظهم الخبيثة هذه، يعني أناس يخرجون يفتخرون أنهم لا يصلون. نحن من يقولون نحن من ذرية لا تصلي، طيب فرحتنا بكم، يعني نلتم الجنة، نلتم نار جهنم لو تموتون على ذلك ما دمتم عالمين. ما دام الإنسان عالم ومات وتاركا للصلاة فهذا مصيبة بإجماع أهل العلم. الذي يترك الصلاة عامدا عالما هذا كافر بالله العظيم، لم يتركها، أما تاركها كسلا أو تهاونا فهذا له حكم آخر. وإن كان بعض الأئمة يرجح أيضا كفره كلام أحمد وغيره. المقصود أن المنافقين أيها الأحبة الكرام كما قال ربنا تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد نور الإسلام يذهب بأبصارهم، يذهب بهم لأنهم لا بصر لهم ولا بصيرة. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا جاء الإسلام على هواهم وعلى مرادهم، الله، هذا الدين جميل، هذا دين ممتاز، شوف ما شاء الله الدين بتاعنا الحمد لله. وإذا أظلم عليهم لم يوافق هواهم وأظلم عليه أظلم عليهم لم يضيء لهم على حسب مرادهم، قاموا وقفوا ولم يمشوا في طريق الإسلام وتركوا الدين. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم في هذه الحال، كما وصفهم الله في الآية السابقة: صم بكم عمي، أي أنهم في هذه الحال البهيمة، في هذه الحال الشديدة من الكربات، صم لا يستطيعون أن يتكلموا بكلمة أو يستغيثوا بغوث، صم لا يستطيعون أن يسمعوا كلمة يهتدون بها، فهم لا يسمعون آية ولا حديثا. كذلك بكم لا يستطيعون أن يتكلموا بكلمة لو استغاثوا ما سمعهم أحد، لأنهم بكم لم يستطيعوا لم يتكلموا. عمي لا يستطيع أن يهتدوا إلى طريق الحق، فهم لا يرجعون إلى الهدى مرة ثانية، لأنهم تركوا الهدى عن علم، وهذا حال أشد ممن يعصي الله عز وجل وهو يعلم أنه يعصي، غلبته نفسه أو أغواه الشيطان ويعلم أن هذه معصية لله، هذا أخف بكثير ممن يعصي الله عز وجل وعالم عامد وزاهد في الهدى، كما قال الله تعالى في الآيات السابقة: اشتروا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى وأخذوا مكانهم الضلالة والعياذ بالله. الله جل جلاله يضرب هذه الأمثال حتى يعقل الناس ويعلم أن دين الله عز وجل هو دين الله تعالى الحق الذي لا يسير عليه إلا أهل الإيمان الخلص الذين يصدقون الله في كلامه وإخباره ويؤمنون به ويؤمنون بنبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن السعادة الحقة والسعادة الحقيقية إنما هي في السير على هذا الشرع المبارك. أما المنافقون أعداء الدين وأعداء الشريعة فليس حظهم من الإسلام إلا أنهم يكرهون هذا الخير العظيم، كما قال الله تعالى بأنهم يكرهون هذا الصيب، ينظرون إلى الصيب إلى المطر الشديد يقولون الأرض تتوحل، يصير الوحل وتتسخ الثياب، لا ينظرون إلى ما يعم من بعد هذا المطر من زروع تعم البلاد وثمار تخرج وكذا ينبت، والناس يعمها الخير والبركات، وكثير من بلاد العالم حياتهم على الصيب الذي ينزل من السماء، فلا ينظر هؤلاء المنافقون إلى الخير الذي يأتي من بعد هذا الصيب، وإنما ينظرون لما يصاحب هذا الصيب من رعد وبرق وغير ذلك من هذه الأمور التي قد تؤذي بعض الشيء، ولا ينظرون إلى الخير العميم الذي يحدثه هذا الصيب بعد نزوله. قال ربنا تعالى: إن الله على كل شيء قدير، سبحانه وبحمده، أي أن ربنا تعالى قدير على كل شيء. وأيضا في الآية السابقة قال: والله محيط بالكافرين، الله أحاط بهم علما وأحاط بهم قدرة وأحاط بكل شيء يضمروه، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده سبحانه وبحمده. ثم جاء أول أمر في هذه السورة العظيمة هو أعظم الأوامر كلها، لا أعظم منه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تعالى خاطب الناس كلهم، مسلمين وكافرين، أخيار وأبرار وفجار، رجال ونساء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم أي اصرفوا أعمالكم كلها لله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. العبادة كما قال الحافظ ابن كثير هي فعل المأمور وترك المحظور. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني أدوا أوامر الله، اتركوا ما حرم الله عليكم، افعلوا كل خير، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال أو الأعمال، تكلموا بكل خير، اعملوا كل خير سواء كان ظاهر أو خفي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال الله تعالى اعبدوا ربكم، والرب هو الخالق الرازق، الخالق الرازق المالك والمتصرف في الملك كيف يشاء، يعني يخلق ويرزق عباده ويدبر أمورهم سبحانه جل جلاله. فقال الله تعالى مستدلا على استحقاق للعبادة بأنه هو رب العباد الذي رباهم بنعمه. كم لله علينا من نعم، وكم أعطانا من خير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا الرب العظيم الذي رباكم بنعمه منذ خلقكم ومن قبل خلقكم ولا زال يربيكم بنعمه سبحانه جل جلاله ويتعاهدكم بولايته وكرمه، هو أهل لأن تعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أعظم الأوامر كلها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اصرفوا أعمالكم وأقوالكم وسركم وعلانيتكم كلها لله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله، لا تصلي إلا لله، لا تخاف إلا من الله عز وجل. ونسأل الله الإعانة. اجعل أعمالك كلها له سبحانه وبحمده، اصرف أعمالك كلها لله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. من الذي خلقنا؟ الله. من الذي خلق أبائنا؟ الله. من الذي خلق أجدادنا وخلق العالم كله، إنسه وجنه وطيره ودوابه وسمواته وأرضه ومن فيهن، كل الكون الله خالقه سبحانه جل جلاله. فهذا الخالق العظيم الذي خلق وملك ورزق أهل ويستحق أن يعبد، يستحق أن يشكر، يستحق أن تصرف له العبادة سبحانه جل جلاله، لا تصرف لغيره. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دلك الله على طريق السلامة وعلى طريق التقوى. الطريق الذي يوصلك إلى التقوى هو عبادة الله عز وجل. فإذا عبدت الله وحده وإذا استمسكت بهديه وسرت على طريقه فأنت من المتقين، ممن تتقي غضب الله يوم القيامة، ممن تتقي عذاب الله يوم القيامة، ممن ينجيك الله من الكروبات. التقوى هي يا إخواني كما قال سلفنا الصالح هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هل نحن كذلك؟ نرجو من الله أن نكون كذلك. الخوف من الجليل، ما أحد يكون عنده خوف من الله، هذا الخوف يدفعه إلى الاستقامة على طريقة الله، يؤدي فرائض الله، يؤدي الأمانات، يترك الحرام. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل بالكتاب والسنة وآثار السلف والاستعداد ليوم الرحيل. تستعد؟ هل نحن مستعدون للقاء الله؟ لا والله مش مستعدين صراحة. يعني هل فينا واحد مستعد أنه ممكن يموت كمان نص ساعة؟ الله أعلم، ممكن يموت أقل منها. نسأل الله سبحانه يجعل خير أيامنا يوم اللقاء يا رب، وخير أعمالنا خواتيمها، ويجعل أبرك ساعاتنا ساعة لقاء ربنا تعالى. فالتقوى، لما سئل الصحابة عن التقوى قالوا: هل مشيت في أرض ذات الشوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. كذلك التقوى، المعاصي حواليك من كل جانب، اتق الله، انظر أي مكان تضع قدمك، انظر من تصاحب، انظر في المعاملة تتعامل بها في البيع والشراء، انظر في الشركة التي تعمل بها وتقوم بها، أو هذه الشركة التي تريد أن تؤسسها، ليكن كل ذلك على مرضاة الله تبارك وتعالى. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى وصية الله لكل الخلق. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني هناك غيركم كثير، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نسأل الله الواحد الأحد رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده حقا الذين أفردوه بالحب والخوف والرجاء وبسائر الأقوال والأعمال في السر والعلن، ويجعلنا ربنا تعالى من المتقين يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا يا ربنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك يا رب السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة، ونجنا يا ربنا من النار. اللهم إنا نسألك التوفيق والإعانة والسداد. اللهم وفقنا واغفر لنا وارحمنا، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من معصيته سبحانه وبحمده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.